جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم ربهم على غير الصورة التي يعرفون؟ كالأول سبق الكلام عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.